مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. يالله ادعيك يا هدف السماء فوق عالي تنصر الدين واهله انت مولى الجلاله. يالله ادعيك يا هدف السماء فوق عالي تنصر الدين واهله انت مولى الجلاله. واهلك الكفر واهل الشرك يا اهل الضلال وافضح اهل التجسس واكشف اهل العماله. قال هذا المجاهد بالعدو ما يبالي في سبيل الاله باع نفسه وماله. يا اخوتي يا حزام الظهر حان القتالي كل واحد لاجل الدين يخلص قتاله. بشر الخصم بالهجمات صوت الليالي حربوا الدين والاسلام وحنا رجاله. يا شباب العاقده بالشعب والاوالي بلغوا كل طاغي ما يجدنا قباله. ابشروا بالفتوحات في الجنوب والشمالي بلغوا كل حوثي جاله الموت جاله. احزمتنا النواصف تتفجر بافتعالي كل كافر في ارض بايت مغتياله. وابن زايد الملعون ما له مجالي حصروه النشام بالمفخخ زوالي.